فالقرآن الكريم هو الذي هو الأساس العظيم الذي من أسس أعماله على هدي منه وتوجيه منه سعد في الدنيا والآخرة، ومن ابتغى الهدى من غيره أو طلب الهداية من سواه أو أراد أن يستدل بغيره أو غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي، كما أن القرآن وحي، من ابتغى الهدى من غير ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، نعوذ بالله وإياكم من الخسران. ولذلك فإن هذا الأمر العظيم هو حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ولذلك شرع لنا بل وأوجب علينا تعلمه وتعليمه، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم الذين يعلمون إخوانهم القرآن أو يتعلمونه. فإذا هذا الأمر العظيم لا بد من تدبره وتأمله والاهتداء بهديه والسير على نهجه والوقوف عند حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الحدود وفي المعاملات وفي جميع الأمور التي لا بد أن يتقيد العبد فيها بحدود الله تبارك وتعالى دون إفراط أو تفريط ودون زيادة أو نقصان. وإذا فهمنا هذا وإذا عرفنا أنه لا بد من تدبره ولا بد من تأمله ولا بد من العمل به، وأنه ولا شك إما أن يكون حجة لنا يحاج دوننا وهذا هو غاية المطلوب، وإما أن يكون حجة علينا وهذا والعياذ بالله هو ما يجب أن نفر منه وأن نبتعد عنه، وذلك بماذا؟ بامتثال الكتاب والسنة. وأما إذا تركنا أنفسنا تسرح وتمرح ولا تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى فذلك هو الخسران الذي لا يعدله خسران. الناس اليوم كثير منهم المسلمين بالذات يقرؤون القرآن ويترنمون به ويلحنونه بشتى ألوان الألحان ويتنغمون به، وكل هذا مطلوب، كل هذا مطلوب، لكنه لا يكفي أبدا بحال عن أن نتدبره وأن نتأمله وأن نسير على نهجه وأن نهتدي بهداه وأن نقف عند حدوده وأن نمتنع من كل ما يخالفه. لذلك فإن مجرد الترنم والتغني دون أن نتدبر ونتأمل ودون أن نفهم المعنى ودون أن نعرف مقاصد الآيات وما تدل عليه من أوامر وما تحذر منه من نواهي وما تتضمنه من تشريعات سامية وآداب عظيمة، إذا لم نتدبر ذلك كله فإنه قد يكون حجة علينا والعياذ بالله. إذن مسألة الكتاب وتدبره وتأمله والاهتداء، ونعني بالتدبر والتأمل أن يقرأه المسلم وهو يحاول فهمه وتطبيق أحكامه والسير على آدابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتجاوز آية حتى يفهمها أصحابه، فلذلك أمرنا الله تبارك وتعالى لذلك، فقال جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب علينا أن نعنى به أيما عناية. المسلمون كثير منهم في هذا الزمان يعنى بالحفظ فحسب، والحفظ أمر عظيم لا يقدر بقدر، لكن مع الحفظ لابد للناس من الفهم، والفهم لا يكون إلا بالتلقي عن أهل العلم، والاهتداء بهدي القرآن لا يكون إلا بالوقوف عند كل آية وتفهم معانيها. قال التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يتدبروهن حتى يعلمونهن ويعملوا بهن. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالمقصود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات كانوا يستفصلون أهل العلم وأهل الحل والعقد ومن رزقهم الله فهما ثاقبا في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل أبي بن كعب ومثل زيد بن ثابت ومثل عثمان بن عفان وكذا ابن عباس، أمثال ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل أي التفسير، فكان حتى كان مرجعا رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه إلى كثير من العلماء الذين هم أو من إلى الصحابة الذين يفوقونه سنا وربما كان يوم من الأيام علما. وإذا لا بد من التدبر والتأمل حتى تكون من أهل القرآن الذين هم خاصة رب العالمين، والذين هم يعني الذين يستضيئون بنور القرآن ويعملون بأحكامه ويطبقونها حق التطبيق، ولا يؤخرون ولا يسوفون ولا يتأخرون عن تطبيق ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من التدبر والتأمل حتى نحقق الهدف الذي من أجله أنزل القرآن، والذي من أجله أرسلت الرسل، والذي من أجله نزل الكتاب. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في فهم معانيه على الوجه الذي يرضيه دون أن نحمل تلك المعاني ما لا تحتمل مما يخترعه الناس أو مما يبالغ فيه الناس أو من بعض الأمور العصرية التي يبين بعض الناس أنها لا تدل عليها، أو يشغل نفسه بحملها على المخترعات الكونية وعلى بعض المسائل العلمية التي ربما تكون تجريبية وربما تكون نظرية وربما تكون وهمية، فلا نعرض القرآن لهذا. فلذلك لابد من التنبه لهذا الأمر عندما نعلم الناشئة القرآن أن نفهمهم معانية والعمل به، لا يكونون كال يعني الأدوات والآلات المسجلة التي تحتفظ بما فيها دون أن تستفيد منه ودون أن تنتفع منه، مع أنه متى ما طلب منها جاءت به كما كان وكما أتقن وكما قيل. ولذلك أيها الإخوة، فإن تدبر القرآن وتأمله وفهم ما فيه من معاني والوقوف عند حدوده من أهم الأمور التي ترقق القلب وتبصرك بأحكام الله وترزقك العبرة والعظة، ولا بد من ذلك حتى يعني يكون الناشئة فعلا متأثرين بالقرآن، مطبقين لأحكامه، ممتثلين لأوامره، مؤمنين عاملين بأحكامه ومؤمنين بمتشابهه وقافين عند حدوده. وإذا كان الأمر كذلك فقد وعد الله سبحانه وتعالى من يحافظ على القرآن ويقرأه ويتفهمه، فقد وعده الله تبارك وتعالى بالأجر العظيم يوم القيامة، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني الحرف بعشر حسنات. ولذلك يعني فإنه لا بد من تدبره وتأمله وفهمه ودراسته. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يتلونه حق تلاوته، والذين يتلونه حق تلاوته هم الذين يقرؤونه بتدبر وتأمل. ومن أهم ما يجب التنبه له في هذا الباب أن يرجع في فهم معاني القرآن أولا إلى العلماء، يرجع إلى العلماء، والعلماء هم الذين يعرفون ما معاني القرآن ويوجهون الأمة بما دلت عليه وفق فهم السلف الصالح الذي وجد في كتب التفسير وفي كتب من خلال الأحاديث ومن خلال تفاسير الصحابة ومن خلال اللغة العربية الفصيحة. ولذلك كما قلنا الحديث من قرأ حرفا فله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وأيضا هنا يعني من حيث العمل به عدم العمل والاستفادة منه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيه على أربعة أقسام: قسم يستفيدون منه ويقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به ويطبقون أحكامه، يعني يستفيدون منه ويفيدون به الناس، وقسم يعني لا يقرأ القرآن ولا يستفيد منه، وقسم يقرأه ولكنه يقرأه لغير ما أنزل له وبدون تدبر وبدون تأمل. وهناك من لا يعرف القرآن بالكلية، وهذا هو أسوأهم. وقسم آخر لا يقرأه ولا يعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب، وهي فاكهة معينة من الحمضيات، من الحمضيات. وقسم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. هذا التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية الاهتمام بالقرآن وتلاوته حق تلاوته، والاجتهاد في فهمه وفق فهم السلف الصالح. ولذلك قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن لا بد لنا من أن نتدبره وأن نتأمله وأن نسير على منهاجه وأن نهتدي بهديه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار. فهو ينفقه أنا الليل، يعني لابد من أن نتلوه حق تلاوته، ولابد من أن نعمل به. يعني ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هذا الأمر هو الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون والدعاء إلى الله تبارك وتعالى والصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان. ومن أعظم الأدعية، أو قبل أن نذكر الأدعية الواردة في فضل القرآن، فإن لحفظ القرآن مع تدبره وتأمله فوائد عظيمة، لحفظ القرآن فوائد عظيمة لا يمكن حصرها، ولكنني أعدد بعضا منها على سبيل الاختصار. فمن تلك الفوائد العظيمة: أولا، هذا إذا قرئ بتفهم وتمعن ودراسة وتعلم وتعليم، أولا يعني غرس العقيدة الصحيحة المستمدة من القرآن، يعني الفقرة الأولى الفهم الصحيح وخصوصا عقيدة السلف وللتوحيد فهما لا إفراط فيه ولا تفريط، لأن القرآن يعني يجعلك تتدبر وتتفهم ويفتح لك آفاقا ويكون حماية لك بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشرك أو في ما لا تحمد عقباه من حيث نشعر أو لا نشعر. فإن القرآن اشتمل على العقائد العبادات والأحكام الشرائع وكل شيء. إذن الفائدة الأولى تصحيح العقيدة وترسيخها في نفس المسلم إذا فهم الآيات وفق منهج السلف. الفائدة الثانية الفقه في الدين بشكل عام، ومعرفة المسلم كيف يعبد ربه وكيف يؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضيه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر الثالث التعود على قول الحق، فيعينك الله تبارك وتعالى إذا حفظت القرآن في تقويم اللسان وفي تعويده على الحق. رابعا أيضا من الفوائد، يكون لك حفظا بإذن الله تبارك وتعالى من كل شيطان مارد. يكون قراءة القرآن إذا اتخذت لنفسك وردا إما في المساء وفي الصباح. من الفوائد أيضا أنه كما قلنا أنه يحميك من كل شيطان مارد، يكون حرزا لك وحفظا لك، لا بتعليقه على الأبواب والشبابيك والسيارات والبيوت وغرف النوم، هذا لا يجدي، وإنما بتلاوته وقراءته القرآن. ولذلك يعني لهذه الفوائد كلها أنه ينبغي لنا أن نقرأه وأن نتفهمه وأن نعيه تماما وأن نحرص على تفسيره وفق تفسير السلف الصالح. من الفوائد أيضا أنه يحسن ألفاظ صاحبه مع تقويم اللسان باللغة العربية، يهذبها، يهذب أخلاقه، ويجعله طالب علم يتخلق بأخلاق طلاب العلم. فلا بد لنا من تدبره أيها الإخوة، ولا بد لنا من العناية به كل العناية، ولا بد لنا من أن نبذل قصارى جهدنا في حفظه وتعلمه وتعليمه، لا كما قلت أن نعلقه في بيوتنا زينة. فعلينا أن نفهم ذلك وأن نعيه وأن نجتهد في حفظه وتلاوته وتفهم معانيه، كيف وهو يحاج عن أصحابه يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها، فما بالكم بمن يقرأ ومن يحافظ على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سوف يتحسن أمره، سوف يصلح وضعه بإذن الله، ويجد في ذلك قرة العين وسلوة الذهن والانشغال في العبادة التي تقرب رب العالمين. إذن علينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا، وأن نجتهد في تلاوته وتعلمه وتعليمه وسير على هداه، والاجتهاد في تقويم اللسان به. أيضا من فوائده العظيمة مما لم نذكره فائدة عظمى، وهو أنك إذا علمت أحدا ولو حرفا واحدا كتب لك الأجر أضعافا مضاعفة. فعلينا أن نتدبره وأن نتأمله وأن نهتدي بهديه وأن نربي أناشئتنا عليه وأن نجتهد في أطرهم على يعني فهمه ودراسته والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه إلى شيء أيها الإخوة يتعلق بهذا الأمر وقد أشرت إليه قبل قليل، وهي مسألة تعليقه على الجسم أو على السيارات أو على المتاجر أو على الأطفال أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فإن هذه بدعة من البدع ومن أبل من أعظم البدع. وربما كان الشخص لا يعمل بأوامره ولا يتجنب محاذيره فيقع والعياذ بالله في ما هو أعظم بعد أن علم. ولذلك لا ينبغي أن نتخذه يعني أو أن نشتري به ثمنا قليلا مثل ما يفعل بعض الناس الذين الآن يبتذلون هذه أو يتعاطون ما يسمى ب يعني القراءة على المريض أو الرقية إن جاز التعبير. والواقع أن الرقية مشروعة، ولكن إذا تحولت إلى مهنة يعني يكسب من ورائها الناس أموال دون مبرر ويعني لأكل أموال الناس بالباطل، ويفتحون عيادات لهذا الغرض ويدجلون على الناس، فإن من أوائل الأمور التي جعلت هؤلاء يعني أو قام بها هؤلاء جرأت المشعوذين والسحرة من أن يتجرأوا على كتاب الله وأن يتطفلوا عليه وأن يستخدموه ستارا لأعمالهم ولخرافاتهم وخزعبلاتهم التي يضحكون بها على الناس، فيدعي أنه قارئ وأنه يرقي الناس وهو يتعاطى السحر أو يتعامل مع بعض الشياطين أو نحو ذلك من ما يفعله كثير من هؤلاء الذين اتخذوه مهنة. نحن لا نعترض على الرقية، فإن الرقية مشروعة، قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنها فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فيعني لم يتخذ أحد من السلف هذا الأمر مهنة. ثم أيضا يعني نتج عنه جشع وطمع وهلع أصاب كثيرا من الناس، فتلاعبوا بكتاب الله عز وجل وضحكوا على الناس وأكلوا أموالهم بالباطل بدعوى أنهم يعالجون بالقرآن. الرقية الشرعية جائزة، ولكن ليس كل ما يعلم ليس كل راق، فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نتنبه ننبه الناس لعدم الذهاب إليهم أو التعلق بهم، لأن المسألة أصبحت فيها فتنة والعياذ بالله، فتنة خطيرة تتعلق بماذا. إذن لو أردنا نسلك طريق الرقية الشرعية فإن ذلك يكون بالرقية بدون مقابل ودون اتخاذ أموال أو دون اتخاذ طقوس معينة أو يعني دعاوى لم يدل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، أو ندعو بهذا الدعاء الذي جاء في القرآن وما ثبت في المسند للإمام أحمد سند صحيح، أن وأقول إن مما جاء في هذا الدعاء من حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهب أحزاننا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهب أحزاننا وشفاء مرضانا. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.